كازافون تقدم السي عبد الكريم الفيلالي. وين وين قياد والبشات، فين المندر وين بقيو سقرون، فين الغضبان عنطرة أبو السلات، الزمع ده أسر الصيف ومطحون، فين جمجمة وحسن السوق تنفات، فين يخرج كان تبعو قادات، ميات ألف علون علون العرجون، ميات ألف غير زينين الفلات، ميات ألف غير زينين الفلات، عنديك المقع كيف يبغي كيف يكون، عشا الف عم دوزة غف السلوات، عشا الف عم دوزة فزوبنات، ركل بيه الزمن في البيضة مسجون، وبعدها مات والروح تقذات، ما باقي غير حسن ناس وبيلسون. لا سيدي حياة طمع في الدنيا راك غير مشموت، وكل من يمن فيها اللي هو عرماتو، اواش من دنيا كتلعب على اللي بموت، وكل من ضحك لي هدات له كساتو، افين سيدينا علي الطراد من عدس، راكب السر العاني قهر الجحود فاتو، شحال من الف في مينو تراه مزبور، اكل من كان جحيد يحط له ركبو، اكن بزيح ومسمى فرق زرزور، اللي ينظروه لك شو تحل جميع غابو، ايا الطمع في الدنيا راك غير مغرور، فينا بين العربي مع صحابو. فين هارون الرشيد، فين سناح وفين جيوش ومتالو، قدر بيه الزمان الحرار والعبيد، من يمن في الزمان هكذا يجرالو، لابد من الفراق لو العمر يزيد، سمعوا بشدادها دار قصبة من مالو، دار القصبة وصلها من شغل رشيد، لياقوت الرفيع مالو وحلالو، جوهر بنيانها مرصعت كلالو، ودارها خسر من الجنة وسال شداد، بالمعاد نطلحها باه يا عروسة، منين جاي دخليها نصب عزري الوجاد، قال لي ملك الله بكوسة، من هموم الدنيا وعلاش غير مرماد، ما تصدق ما ترحم زيدا كوسة، من هموم الدنيا وعلاش غير رجداد، جيت نقبت عمرك ليك لصوار ابو احد شداد يخمم يالتي في مقهور، ودار له تلت سويع ولا قرا عدابو، حدتو الشيطان والرافع المنكور، قال له تدخل في صندوق صدي بابو، من الهند ام التقوى لو تشوف قيشور، ما تشوفش يعزريل ولا ترى عدابو، الطمع في الدنيا راك غير مغرور، بين المصطفى مع أصحابه، على عشاق صلي وعلى النبي المبرور، سيدنا محمد طه مع حبابه، قبط روحو صار سلطان الملوك، تنسى تنزيه على البيضة صالو، ركب سليمان للصيادة فرد كوك، فوق بسات الريح راخي شنيالو، هو اللي عين صب فكرو المبروك، قديم السن قاليش لا مادالو، في دو طاسق من الذهب صافي مسبوك، عجبت سليمان حين تمبروك بفالو، ما عرف كرو عقالي وريهو سالو، قالو يا نبي الله يا سليمان، كان سلطيني خوذ خباري صحيحة، سلطي هاد التصل بنت سلطان، بنت شداد المدوز في الزمان ريحة، كانت تشرب فيها الحليب زي كيسان، ضفرة ضفرة عسرية بكل ريحة، فرد فرع سرية بكل ريحة، كان بوها سلطان على الجيوش حقدان، في كل يوم كيعمر مشوار بالذبيحة، وجبو هذاك الفطر ونيت بلسان، قالو تسمع مني كلمة فصيحة، برح على الفدفاد وعلى جميع الطيار، الفراق بجملة كلها مع ربابو، وكل يجيب حبيبه لا يموت مغدور، يوم برح سليمان في الغجوابو، الطمع في الدنيا راك غير مغرور، فينا بينا العربي مع أصحابه. المخلدين في البيضة تنقو بالرح سليمان بلسان على الفران، طيور المخلدين في البيضة تنقو، جمعوا قدامه ولا بقى شي زواج، بندق ليه بلسان قعش مفرقو، طير باقي فوق الشتان نبي الله، طير باقي فوق الشتان تعزل والو بغى يجيني فرقو، صفت لي النبي عفريت وسبان، عزم معاه زاد المشور صنقو، صابو سليمان على الضيا دقان، بندق هاد نسر وحط رمانقو، غضب عليه النبي وسرح له مزران، علاش اللي بطيت مطلك يحرقو، واجب داك نسر من طيب خلانقو، وقالو عندي بابا في زمان عريان، قالو عندي بابا في الزمان عريان، وخفت من دعواتو يا سيدنا سليمان، وكان غطيه بجنحية على الغمامة، وإلا نغيب عنو الساعة ويا السلطان، نجيب رزقي مع رزقو بالقسامة، إلا سخلى حمود حفل مكان دفيان، منين تطلع الشمس ندارك السلامة، وقالو يعقل في القصبة ويعرف السور، بالعزم صيفت له عفريت ليه جابو، منين لاحو بين كتافو تاح مسكور، منين حطو كيصيب عيونو شابو، سلم عليه سليمان بلسان مشهور، وقالو تعقل في شداد في شبابو، وقالو نعقل من قبل سنين مشهور، خاني غير البصار اللي رشاهدابو، كل جهدي يا سيدي في الزمان محبور، كل جهدي يا سيدي في الزمان محبور، وما نفعني غير وليدي الله جابو، بركة الله تحضر له في سنين وشهور، قوله الله يصون ورد حجابو، هيا الطمع في الدنيا راك غير مغرور، فينا بينا العربي مع أصحابو. نسر في وجابو المنصور نبي الله كان واقف يسمع لي، راني قطعت في زماني سبا بحور، هذاك البرب المسايف كان دريه، نعقل في شداد كان سرح مالبور، دغيا ودو الله فاضر ربح عليه، حتى عادو هلو كيشتاقو ليه، سباب ربحو ويتعل سباب طلبان، منين دخلوا المكان وزولوا هوالو، قالوا له دخل الكنز والو تشوف الصعبان، جيب لينا المكحلة وانت ديريالو، ودارها في جيبو وغنم كل وجبان، وقال لهم مجبرت علاش كتسالو، شحال فتشت انا حتى عيت وندور، على سوايح المخازن كلها وبابو، مجبرت اللي قلتو بلسان مذكور، كلهم سلموا ليه وردوا عن جوابه، الطمع في الدنيا راك غير مغرور، فينا بينا المصطفى مع أصحابه. العقل في شداد في أيام وزمان زمانه تعقل في شداد فيا مو زمانه وما تاني الكبار في عظامي التريم لين ترخيت كل مفصل وعظامه كنت لندفع كتسمع لي الزعيم يهربوا التيار من ساحتي وقت نحامو وتبع لي الارض جهد خيمة لي سغشيم نجيب اخبار الدنيا على صحة دامو من خانو جهد صحته في الظهر يتيم تعزف الحياة حين طلع ضمريم الله سيدي ها كنت سلطان على الفراق ما نخم نطلع سروال الصيدة بلا خياطة ونحيك النخبة سيدي ولا ذق الضم دوا منيك النخنا جرق بدو الزطاطا إلا نبغي الحاجات غيا نزيد نعزم إلا نبغي الحاجات غيا نزيد نعزم وما يلحق ليا تطير لو طماطا وما يلحق ليا قع شمبيل نسر وما يسعف ريح هوايا مع صحابو الطمع في الدنيا راك غير مغرور وفينا بينا المصطفى مع أصحابه.